الشيخ محمد السيطي. وفي اثناء التلاوة اخوة الايمان والاسلام حضر علم من اعلام الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ علي شميس القارئ ابن محافظة الاسماعيلية والذي نقول انه دائما صاحب واجب في مثل هذه اللقاءات. وحضر ايضا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد قريب وفضيلة القارئ الشيخ محمود ابو جريشة وفضيلة المستهل الشيخ محمد عبد السلام. وحضر فضيلة القارئ الشيخ هاني وحيد الغرباوي القارئ والمقيم ببنايوس في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم. وقد جئنا في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت الى جوار رب العالمين وارحم الراحمين. خالص العزاء من مصمم الاجهزة الالكترونية لجمهورية مصر العربية المهندس السيد الحوشي والمهندس حلبي المقيم ببرج نور مركز اجا. وخالص العزاء من الحج المتولي ابو العنين بترنس الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء. وخالص العزاء من فراشة الحج ثامر الشبراوي واخوته المقيم بديار بنجم. وفي هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك اخوة الايمان والاسلام هيا بنا يتواصل اللقاء مرة اخرى مع القرآن الكريم. نعيش في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان القارئ والمقيم بمحل الدمنة بالمنصورة بمحافظة التقهلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. ومرة اخرى باسم العالم الجليل مولانا الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة بمديرية اوقاف الشرقية والذي جاء لكي يقدم واجب العزاء الى حبيب قلبه وصاحب الواجب الدكتور محمود علي حسن. واقول ايضا لمداح وعاشر السيرة المحمدية مولانا الشيخ العربي هذا العلم والسفير الذي نسعد به دائما اقول اننا جئنا ايضا في هذا اللقاء القرآني لكي نعيش مع اهل هذه البلدة الطيب اهلها والذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم. فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان هذا العلم الاذاعي المعروف الذي جاء لحضراتكم من محافظة التقهلية لكي يشارك معنا فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدور وربك وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يا وما من إله غير الله من إله غير الله يكون بضياء. أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا وَيَوْمَ الى الدكتور محمود علي حسن وخالص العزاء من شمال سيناء الحاج عبد الحميد ابو هاشم والدكتور جودة ابو هاشم وكل اشقائهم الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء. وحضر ايضا العلم القراني مولانا الشيخ محمود بدران والعلم القراني الاذاعي مولانا الشيخ احمد عبد الحي. فخالص العزاء من الحاج عادل ابو رزق واخواته اصحاب مخازن الفراشة بشرين بنبارو مركز البقاهلية. وخالص العزاء ايضا الى الاستاذ علي جودة كشك والحاج كمال البري. وخالص العزاء ايضا من الحاج اسلام النجولي. وخالص العزاء من الحاج وهبة البشنيني صاحب مخازن الفراشة الكبرى. وعزاء خاص من عائلات عجلان المعلم سامي عجلان والاستاذ احمد والاستاذ سمير اصحاب مخازن الفراشة بشرشابة الذين جاءوا لكي يقيموا واجب العزاء. الى الدكتور محمود علي حسن ونجلي الاستاذ احمد